عن إزالة الإشكال عن حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، فإنها لما بايعت استثنت فقالت: إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية، فأنا أريد أن أسعدهم في أمر النياحة، وقد أخذ الله سبحانه وتعالى عليهن البيعة أن لا يشركن بالله وأن لا يعصينه في معروف، ومن ذلك النياحة، وبايع جميع النساء، واستثنت أم عطية رضي الله تعالى عنها هذا الاستثناء، وأنها تريد أن تسعد آل فلان لأنهم أسعدوها في الجاهلية. فما هو الحل لهذا الإشكال وتأويل هذا الحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا آل فلان، فأعاد كلامها إلا آل فلان، لما قالت إلا آل فلان قال إلا آل فلان، كما قال إلا الإذخر في حديث العباس لما استثنى الإذخر وأن الناس يحتاجون إليه قال إلا الإذخر. عندك واصل أنت. نعم، ذكر 5 تأويلات لهذا الحديث. الأول أو الذي اختاره ومال إليه أن هذا الاستثناء وإعادة هذا اللفظ الذي قالته أم عطية ليس على سبيل الإقرار، وإنما على سبيل الإنكار والتوبيخ لها، كما أنكر على ذلك المستأذن الذي قال: من رسول الله؟ قال: أنا. قال: أنا أنا، منكر عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا قول أم عطية: إلا آل فلان فإنهم أسعدوني، فقال إلا آل فلان، من باب الإنكار لا من باب الإقرار. وما هو الصواب إن شاء الله؟ نعم، أحسنت، أن أم عطية استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقها على الاستثناء، وللشارع أن يستثني من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعله يسألون، فالله سبحانه وافق نبيه على هذا الاستثناء فهو عن وحي، والله سبحانه وتعالى يستثني ما شاء أو يستثني من شاء مما شاء. فأم عطية وافقها رسول الله عن الاستثناء، ولم يأذن لغيرها ولا لها في غير آل فلان، لم يأذن لغيرها أن ينحن، فلما جاء أولئك النساء يريدن أن ينحن فقال: لا إسعاد، لما اجتمعنا وقلنا: يا رسول الله نريد أن نسعد آل فلان فإنهم أسعدون في الجاهلية، قال: لا إسعاد، فلم يأذن لهن، واستثنى أم عطية وأذن لها في آل فلان على وجه الخصوص. لا، ممنوع الجوال بعيده، إذا كنت معك لا بس يتسجل من عنده، إلا آل فلان على وجه الخصوص، فأم عطية مستثنى في آل فلان فقط دون غيرهم، فإذا أرادت أن تنوح عند غيرهم فلا يصلح لها هذا، لأن الاستثناء لم يعمم، والاستثناء غالبا يكون من عام، يكون خاصا من عام، وأما غيرها فلا إسعاد في الإسلام، لا يجوز أن تذهب وتنوح لأنهم ناحوا عندها. وحديث أنس الذي فيه الاستثناء ذكره الشيخ في حديث معلّى كما أفادنا الإخوات، حديث معلّى نقرأه، نقرأ الحديث الذي رفع أمسي، حديث أنس، فإنه معلّى علّم الألباني صحيحه. فمن الذي رفع لنا أحاديث معلّى أمسي يرفعه؟ نحتاج نقرأه للفائدة. نعم، الشيخ أبو المنذر، ما شاء الله، يقول أخونا أبو المنذر ابن القيم رحمه الله: وافق النووي ومن ذهب إلى ذلك، وأنه خاص بأم عطية ولا يتعداها كما في عدة الصابرين. أحسنت، هذا هو الأقرب، لا داعي للتكلفات هذه كما يقول النووي رحمه الله، لا داعي للتكلفات، فالشرع يستثني من شاء بما شاء، فهو خاص بها. وأما حديث لا إسعاد في الإسلام فهو معل، أعله الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي يقتضيه، لا إسعاد في الإسلام في أمور جاهلية، وفي المحرمات لا إسعاد في الإسلام، ما في إسعاد في المحرم، أما أم عطية فاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضاف ابن القيم رحمه الله كما في عدة الصابرين إلى النووي رحمه الله والشوكاني، فإن رأى الخصوصية بأم عطية رضي الله تعالى عنها. من هذا الذي يرفع حديث معنا؟ يرفعه إن كان موجودا، كأنه الأخ أحمد اسمه موجود، أحمد الصوماني وزرعة. طيب نواصل. فحاصل أنه معنا. تنبيه آخر وإشكال، تنبيه آخر وإشكال. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، جعل يتغشاه الكرب، قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق، إسحاق الدبري ابن إبراهيم، قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحنا، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام. قال الشيخ: إذا نظرت في رجال هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح، وسيأتي ما قيل في رواية معمر عن ثابت، وقد قال أبو حاتم كما في كتاب العلل لابنه: هذا حديث منكر، فهو حديث معل وإن كان ظاهر سنده الصحة، فرجاله رجال الصحيح، لكن أبا حاتم حكم عليه بالنكارة، هذا حديث منكر. وهكذا في رواية معمر عن ثابت. انظر لنا ما قال فيها الشيخ، لأنه قد سيأتي رواية معمر عن ثابت. فقالت فاطمة: واكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات، وهذا موطن الشاهد، فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقبله وقال: وخليلاه وصفياه. رواه أحمد. وهذان الحديثان مشكلان مع ما تقدم من النهي عن النياحة وتحريم ذلك. وقد استشكل العلماء هذا، ونص الحنابلة على أن اليسير من الكلام في وصف الميت أو يسير الندبة كقوله يا أبتاه يا والداه مباح بشرط أن يكون صدقا وأن لا يكون بصيغة النوح قال أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة رضي الله عنها لا يكون مثل النوح يعني لا بأس به المغني الخامس 42 هكذا الموسوعة الكويتية، وشرح الزركشي أيضا من الحنابلة، يعني لا بأس به. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في فتاوي الثالث 46 و200 عن قول فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه إلى آخره، استدل به بعض أهل العلم على أن القليل من الندب إن كان على سبيل الحقيقة جاز انتهى. قال ابن القاسم كما في حاشية على كتاب التوحيد: وقد يعفى عن اليسير منها، أي من النياحة، يعني من ذلك الندب الذي تقدم، إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد وذكر الأثرين، أثر أبي بكر وأثر فاطمة. وهكذا أيضا في التيسير، العزيز الحميد سليمان بن عبد الله الشيخ محمد نفس الكلام، كان ينبغي أن ينقل قول سليمان لكن هو نفس الكلام. قال الحافظ كما في الفتح رقم الحديث تحت رقم الحديث 4462 ويؤخذ من قول فاطمة إلى آخره يا أبتاه إلى آخره جواز ذكر الميت بما هو متصف به، جواز ذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلوما، إن كان معلوما. وقال الكرماني، كرماني كأنه من الكسر ينظر ضبط الكرماني، قال الكرماني ليس هذا من نوح الجاهلية، ليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع الصوت، ليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره، إنما هو ندبة مباحة، إنما هو ندبة مباحة. انتهى من شرحه على الصحيح 16:49. قال الملا القارئ في شرح الشمائل، في شرح الشمائل بعد أن ذكر أثر أبي بكر في شرح الشمائل بعد أن ذكر أثر أبي بكر وهذا يدل على جواز، وهذا يدل على جواز عد أوصاف الميت بصيغة المندوب، وهذا يدل على جواز عد أوصاف الميت بصيغة المندوب، لكنه بلا نوح، لكنه بلا نوح ونبياه وخليلاه وصفياه، فيقول جائز هذا إذا عد الأوصاف بصيغة المندوب لكنه بلا نوح. بل زاد على هذا القارئ، بل ينبغي أن يكون مندوبا، وهذا بعيد، بل ينبغي أن يكون مندوبا لأنه من سنة الخلفاء الراشدين. انتهى، ما هو مندوب ولا شيء. بل ينبغي أن يكون مندوبا لأنه من سنة الخلفاء الراشدين. انتهى. وقال الشوكاني كما في النيل، قال الشوكاني كما في النيل 750، وعلى فرض صدق اسم النوح، وعلى فرض، بعد أن ذكر الأثرين في المنتقى، وعلى فرض صدق اسم النوح في لسان الشارع على مثل هذا، وعلى فرض صدق اسم النوح في لسان الشارع على مثل هذا، فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل، على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل على جواز ذلك، دليل على جواز ذلك، لأن فعل الصحابي لا يصلح للحجية، هذا على تفصيل عندهم كما تعلمون، لكن الشوكاني يرى أن فعل الصحابي لا يصلح للحجية، ولكن يستأنس به، لأن فعل الصحابي لا يصلح للحجية كما تقرر في الأصول، كما تقرر في الأصول، ويحتمل ما وقع منهما، ويحتمل ما وقع منهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث النهي، على أنهما لم يبلغهما أحاديث النهي عن ذلك الفعل، عن ذلك الفعل، ولم ينقل أن ذلك وقع منهما، ولم ينقل أن ذلك وقع منهما بمحضر جميع الصحابة، بمحضر جميع الصحابة حتى يكون كالإجماع منهم، حتى يكون كالإجماع منهم على الجواز، حتى يكون كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم عن الإنكار، لسكوتهم عن الإنكار، والأصل عدم ذلك. انتهى. فالحاصل الإشكال حاصل، وما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب، أن يسير ذلك يتوسع فيه، والأولى خلافه، الأولى خلاف هذا. لكن لو فعل مثل ما فعلت فاطمة وكان صدقا وحقا ما قالته، ليس على طريقة الجاهليين المتقدمين من الصراخ والعياذ بالله والاجتماع للنوح، وإنما قالت ما قالت رضي الله تعالى عنها مما هو في أبيها، وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه. فإذا كان بنحو هذا وهو شيء يسير فقد فعلته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وفعلها ليس فيه حجية كما قال الشوكاني، لكن حضر من حضر من الصحابة ولم ينكروا عليها، هذا اليسير حضر من حضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، ولا يشترط أن يكون جميع الصحابة حاضرين. فهؤلاء لا شك أن عندهم علم مثل هذه المسائل التي لا تخفى، مثل هذه المسائل التي لا تخفى، ولا سيما وقد كانت عليها أمور جاهلية وجاء الإسلام بخلافها، فهي مسائل مشهورة مذكورة. لكن الذي يظهر إن حصل شيء من هذا كما فعلت فاطمة فإنه لا يصل إلى النياحة المحرمة، لا يصل إلى النياحة المحرمة، وإنما النياحة المحرمة ما تقدم هو الصراخ والعويل وتعداد محاسن الميت على جهة التسخط وعدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام وكبير من الكبائر. وما كان شيئا يسيرا فيرجى أنه يتجاوز عنه عن صاحبه، يرجى أنه يتجاوز عن صاحبه. أما أنه مندوب هذا ما هو صحيح أبدا، ما هو مندوب، وأثر أبي بكر فيه كلام، فبقي معنا حديث فاطمة فقط هو القوي في الصحيح، وأما أثر أبي بكر فهو من طريق يزيد ابن بابنوس، وهو مقبول عند المتابع وإلا فلين. يزيد هذا ابن بابنوس مقبول إذا توبعه، وإلا فلين الحديث. فأثر أبي بكر ما فيه حجة لأنه ضعيف من طريق هذا الرجل، وهو أصله في الصحيح وليس فيه شيء من هذا، ونبياه وخليلاه وصفياه، الحديث في الصحيح دخل جاء من السنح رضي الله تعالى عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى كشف عن وجهه وقبله، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يدرك الله الموتتين. ثم خرج للناس فقال ما مقولته المشهورة العظيمة التي ثبت الله بها من ثبت من أهل الإيمان، ثبت الله من ثبت وكبت الله المنافقين بتلك المقولة الجميلة العظيمة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أما أنه قال ونبياه، هذا فيه شيء من المناقضة لذلك التثبيت الذي ثبته الله سبحانه وتعالى، فيه شيء وفي مخالفة لما في الصحيح، وما في الصحيح لم يذكر فيه ونبياه وصفياه وخليلاه، بل جاء وهو ذلك الرجل الثابت الذي ثبت الله به من ثبت، وكشف ذلك الثوب الذي سجى به رسول الله وقبل رسول الله بين عينيه، ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وهكذا قالت تلك المقولة التي أشرنا إليها، وخرج إلى الناس ورأى عمر يخطب فأراد أن يسكت عمر وجلس عمر، ما جلس عمر فذهب مكانا آخر وتكلم، واجتمع الناس إليه وتركوا عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أنه ما قال ونبيا ولا صفيا، هذه المقولة من طريق يزيد بن بابنوس، وهو مقبول إذا توبع وإلا فلين، وفيها مخالفة لما هو ظاهر في الصحيحين، وأنه ثبت ولم يقل شيء من ذلك. وعلى هذا يسير الندب الذي كما قال الحافظ فيه وصف للميت وأمر معلوم وليس على طريقة الجاهلية في النوح، فهذا إن قيل بجوازه فليس ببعيد، وإلا قول فعل فاطمة ليس فيه حجة كما يقول الشوكاني رضي الله تعالى عنه، فالحجة في الدليل، وقد جاء الدليل بالنهي عن النياحة، جاء الدليل بالنهي عن النياحة، وفعل فاطمة رضي الله تعالى عنها ليس فيه حجة، وإن قيل بشيء من ذلك باعتبار شهود الصحابة فيقال هذا ليس على طريقة الجاهلية، وإنما هذا ندب يسير وعلى سبيل الحقيقة والواقع، على سبيل الحقيقة والواقع، وليس فيه صراخ وعويل، ليس فيه صراخ وعويل وتسخط على أقدار الله وعدم الرضا بقدر الله سبحانه.